قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فالحق مسائله هي الصادقة النافعة، وأحسن التفسير تفسيره وحدوده الواضحة، وأما ضده فإن مسائله باطلة وضلال، وحدوده في غاية القلق والالتواء والصعوبة والهدر الكثير الذي ليس له حاصل ولا معان يحصلها القارئ بسهولة، وإذا وصل إليه وجد كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمة الضلال والجهل المركب والبسيط، وظلمة الكبر والغرور. في هذا الوجه يبين العلامة المصنف رحمه الله تعالى طريقة توصل إلى الحق وتهدي إليه، وهي المقارنة بين ما جاء به الدين الحنيف وما أتى به الماديون الملحدون في جميع الجوانب. فيما يتعلق بالعقيدة، فإن الإنسان لا يمكن أن يحيا بغير عقيدة، سواء كانت العقيدة صحيحة أم كانت العقيدة باطلة، فلا يمكن أن يحيا الإنسان إلا بعقيدة ما. فالإنسان حيوان متدين بالطبع، في مقابل قولهم حيوان اجتماعي بالطبع، بل هو حيوان من الحياة متدين من الدين، بمعنى أنه لا يمكن أن يحيا بغير دين بطبعه، وقد فطر على ذلك، سواء أصاب الدين الحق أم ضل عنه إلى الأديان الباطلة. فإذا ما تأمل الإنسان فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الحق المبين فيما يتعلق بالعقيدة، وما هدى إليه الإسلام من العقيدة الصحيحة، وما قرره من أصولها ودل عليه من مفرداتها وتفاصيلها، فإن هذا الدين العظيم الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي تستقر عليه الحياة وتستقيم به القلوب، وهو الذي يأتي بالخير والهدى والصلاح. وأما الذي عند الآخرين فما هو؟ عقائد باطلة متناقضة متضادة مع الحق ومع العقل ومع كل قيمة صحيحة وهادية. فأتى دين الإسلام العظيم بالحق في هذا الجانب، وأما الآخرون فإنما عندهم لا تسيغه العقول ولا تقبله الفطر المستقيمة. وأما دين الإسلام العظيم في عقيدته فإنه مما تسلم به الفطرة ويصدق به العقل وتستقيم به الحياة. فهذا الدين العظيم في هذا الجانب هو الدين الحق، وكذلك في سائر الجوانب، فيما نظم به العلاقات، وفيما حد فيه الحدود، وفيما وضحه للناس في الأرض من أجل ضبط حياتهم. فالحمد لله على المنة به، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا على أن هدانا إليه، ونسأل الله أن يثبتنا عليه حتى نلقى وجه الله الكريم. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: الوجه السادس والأربعون. أن يقال إنه ممتنع كل الامتناع ومستحيل أن تتهذب النفوس وتكتسب الفضائل بعلوم المادة المحضة وأعمالها، والتجارب والمشاهدة أكبر برهان على ذلك، فإنها مع تطورها وتبحرها عجزت كل العجز عن تهذيب النفوس وإصلاحها الذي يتوقف عليها صلاح البشر. وإنما الذي يتكفل بهذا الإصلاح ويتولى هذا التهذيب الصحيح ويوجه الأفكار إلى العلوم الصادقة، ويوجه الأعمال إلى الخير، ويزجرها عن الشر، وما جاء به الدين الإسلامي، فهو مصلح للعقائد والأخلاق، ومهذب للأفكار، وحاث على الفضائل، وزاجر عن الرذائل. فروح ما دعا إليه الدين الإيمان بالغيب الذي يدخل فيه الإيمان بالله وبما له من الأسماء الحسنى والصفات والأفعال، ويدخل فيه الإيمان بالملائكة وبالجزاء العاجل والآجل على الأعمال حسنها وسيئها التي لا تعرف إلا من جهة الرسل. فعلم بهذا أنه يتعذر الإصلاح الحقيقي بغير الإيمان الصحيح والدين الإسلامي. فعلوم المادة وإن ارتقت فوق ما يعلمه الناس أضعافا مضاعفة، فإنها لا تبلغ قريبا من علوم الأنبياء، ولا تصل إلى ما وصلت إليه، ولا تذعن لها النفوس، ولا يكون لها من التأثير على النفوس ما لعلوم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. فإن النفوس لا تذعن إلا عند إيمانها بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبدون ذلك يمتنع الإذعان كما هو معلوم من الطباع البشري. لأن الإنسان إذا شرع للإنسان فإنه لا يمكن أن يقبل تشريعه على النحو الذي يجعل القلب مستقرا به والعقل معتقدا إياه مقتنعا به. وأما إذا جاء التشريع من الله تبارك وتعالى، فالله هو خالق البشر أجمعين، وهو الذي يشرع لهم. ولأن تشريع البشر أيضا إنما يكون تشريعا قاصرا، لأنه على حسب عقولهم وعلى حسب أفهامهم وعلى حسب معارفهم. وأما تشريع الله تبارك وتعالى فهو تشريع من خلق الإنسان ويعلمه ويعلم ما توسوس به نفسه. ثم إن الدينونة لهذا التشريع لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون على الوجه الصحيح إلا إذا كان التشريع لله رب العالمين، فمعلوم في الشرائع التي وضعها البشر للبشر أن الجريمة إذا كانت كاملة فإن المجرم حينئذ لا يناله شيء، لا يناله شيء من العقاب ولا من المؤاخذة، لأنه لا يهتدى إليه. وإذا كان غير مؤمن بالآخرة وغير مؤمن بلقاء الله رب العالمين الذي يحاسبه على ما قدم وأخر، فإن الجريمة حينئذ لا يكون عليها عقاب عنده وفي اعتقاده، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأما المسلم فإنه يعلم يقينا أنه سيبعث بعد الموت، وأنه سيقف بين يدي ربه تبارك وتعالى فيحاسبه على ما قدم وأخر وما أظهر وأبطن، والله رب العالمين سيحاسبه على كل شيء. لأجل ذلك فهو يعلم يقينا أنه إذا أفلت من العقاب على الجريمة في هذه الحياة الدنيا فإن العقاب الأخروي سيكون واقعا عليه لا محالة. فلا يمكن أن يشرع للبشر إلا الذي خلق البشر. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فذلك كذلك والواقع شاهد عليه. فإنما وضعه الناس للناس من تلك الأمور التي تهذب الأخلاق وتصحح الأفكار لم تصل إلى شيء يعتبر. وأما ما جاء به الوحي المعصوم وما هدى به البشرية إلى الخير الذي لا خير في سواه، ما أتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك، فهو الذي تصلح به حياة البشر وتستقيم به الحياة. فالمصنف رحمه الله تعالى في هذا الوجه يدل على الواقع، وما زالت المقارنة قائمة بين ما أتى به الشرع وما وضعه الناس للناس، فكأن هذا من الامتداد للوجه الذي قبله فيما ذكره من المقارنة بين دين الله رب العالمين وما يعتقده المؤمنون وما عليه الماديون الملحدون. الوجه السابع والأربعون. القرآن العظيم أكبر البراهين والأدلة الدالة على وحدانية الله وكماله وصدق رسله بأنواع إعجازه ببلاغته وأسلوبه وتأثيره وإخباره بالغيوب الماضية والحاضرة والمستقبلة واتفاقه وعدم اختلافه وتشريعه وإصلاحه جميع ما يحتاجه البشر، وأنه على اتساع علوم الطبيعة والعلوم العصرية لم يأتي علم صحيح ينقض شيئا من أصول هذا القرآن العظيم وإخباره بعلوم لم تكن موجودة وقت تنزيله، وكون الذي أتى به لم يكن يقرأ كتابا ولا يخطه بيمينه ولا تعلم من أحد، بل زكى به العباد وكمل به الفضائل وعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. وهذه المجملات تحتاج إلى تفصيل كثير، فمن نظر إلى هذا جزم جزما لا يمترى فيه بأنه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وبهذه الوجوه وغيرها أحدث في الأرض انقلابا عظيما لم يعهد له مثيل، وكانت قد ملئت الأرض من الشرور المتنوعة فأزالها، وتلوثت القلوب بالعقائد الخبيثة والأخلاق الرذيلة فاقتلعها، وأحل محلها الهداية والمعارف والرشد والإصلاح. فهو الدليل والبرهان، وهو الحجة على توالي الزمان، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالقرآن زلزل بتأثيره عقائد الجاحدين وأقض مضاجعهم وبدل عقائد المؤمنين وأخلاقهم وأعمالهم بعقائد هي أصلح العقائد وأنفعها، وأخلاق هي أحسن الأخلاق وأحمدها، وأعمال هي أكمل الأعمال. فهو يستدل رحمه الله تعالى بصحة الدين وبأن الله رب العالمين هو الذي أنزل القرآن المبين على النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، يستدل بهذا الوجه على الملحدين الذين ينكرون وجود الله رب العالمين، وينكرون تبعا لذلك الوحي المعصوم، وينكرون الرسالة والبعث وما أشبه من هذه العقائد التي قررها الدين الحنيف. فهو يستدلها هنا بكتاب الله تبارك وتعالى ويقول: إن آيات صدق القرآن العظيم التي تضمنها هذا الكتاب الكريم لا يمكن لعقل مستقيم أن يدفعها ولا يملك إلا أن يسلم لها، فإنه ذكر أسلوبه وما فيه من البلاغة والتأثير والسلاسة والإخبار بالغيوب الماضية والحاضرة والمستقبلة، مع ما في القرآن العظيم من الاتفاق وعدم الاختلاف. لأننا إذا علمنا أن القرآن العظيم نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 23 عاما ونزل منجما نجما نجما، أي نزل بعضه في إثر بعض، ولم ينزل القرآن العظيم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم جملة واحدة، بل جعله الله تبارك وتعالى نجوما، فكان ينزل لهداية البشرية بالسبب العام، وينزل على حسب أسباب النزول على حسب الوقائع التي تعرض للمجتمع المسلم وما يجد فيه من الأحداث. وهذا الكتاب المجيد كلما نزلت منه آيات قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اجعلوا هذه الآيات في موضع كذا من سورة كذا، وقد يتباعد ما بين النزولين، فقد تنزل السورة أعني بصدرها في زمان ثم يتطاول الزمان، فينزل آخر السورة في زمان لاحق، ومع ذلك فإنك لا تجد تفاوتا بين الأسلوب بحال، لأن هذا هو كلام الله رب العالمين، وكلام الله رب العالمين لا تفاوت فيه ولا اختلاف. وأما البشر ف فإن الإنسان إذا أراد أن يكتب خطابا بالليل فكتب نصفه، ثم أراد أن يكمله في الصباح، فإن أسلوبه في الصباح يختلف عن أسلوبه في الليل لا محالة. فالإنسان لا يمكن بحال من الأحوال أن يأتي بكتاب على هذا النحو. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تنزل الآيات فيقول اجعلوها في موضع كذا من سورة كذا، ويلتئم السياق، سياق قرآني متين مبين، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالقرآن بانتظامه وإحكامه، ثم ما دل عليه من التشريع وما أتى به بالإصلاح في جميع الوجوه التي يحتاجها البشر، وأن هذا القرآن المجيد على اتساع علوم الطبيعة والعلوم العصرية لم يأتي علم صحيح يناقض شيئا من أصوله وإخباره بعلوم لم تكن موجودة وقت تنزيله. فلا يمكن أن يتضاد ما في القرآن المجيد مما أخبر به الله تبارك وتعالى به في هذا القرآن العظيم، وما يصل إليه البشر من الحقائق العلمية في جميع فنون وفروع العلم المادي. فمهما ارتقى الإنسان في العلم المادي ومهما وصل إليه من الحقائق العلمية الثابتة في فنون العلم المختلفة وفروعها، فإنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يقع تصادم ولا اختلاف بين ما قرره القرآن المجيد وبين ما وصل إليه الإنسان من الحقائق العلمية الثابتة في جميع فنون العلم المادي على حسب ما دلت عليه التجارب الثابتة. أفهذا يمكن أن يكون من كلام بشر؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي جاء بهذا القرآن المجيد أمي لا يكتب ولا يقرأ، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يتعلم قط من معلم بشري، ولا جثى في مجلس العلم بين يدي معلم من البشر، ولا رحل في الطلب، ولا خط بيمينه كتابة، ولا قرأ يوما في كتاب. فهو النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هو النبي الأمي الذي علم المتعلمين والذي أتى بالبيان المبين. فهذا القرآن العظيم عندما يأتي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو بهذا الوصف، فهذا دلالة قاطعة وبرهان ثابت حاسم جازم على أنه ليس من عند محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن القرآن ليس في طوق البشر ولا في طوق المخلوقات، بل هذا كلام رب العالمين، والخلق خلقه، والقرآن كلامه، والصادق لا يمكن أن يقع اختلاف فضلا عن التضاد بين كلامه وفعله. لذلك أتى القرآن العظيم بالحقائق الثابتة منذ نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستتم نزوله، ومنذ أنزل الله رب العالمين عليه في حجة الوداع وهو بعرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فجاء بالحق الكامل وبالكتاب الخاتم. ولا يمكن أن يقع بعد ذلك تعارض فيما يصل إليه الناس من حقائق هذا الوجود في شتى ألوان العلم البشري بفروعه المختلفة، لا يمكن أن يقع لون من التعارض بين ما أنزله الله تبارك وتعالى قرآنا ووحيا يتلى وبين ما وصل إليه الناس. لم يأتي علم صحيح ينقض شيئا من أصول القرآن وإخباره بعلوم لم تكن موجودة وقت تنزيله، وكون الذي أتى به لم يكن يقرأ كتابه ولا يخطه بيمينه ولا تعلم من أحد، بل زكى به العباد وكمل به الفضائل وعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. والآيات التي ذكرت تطور الخلق الإنساني في الرحم، فإن الله تبارك وتعالى ذكر لنا في آيات من القرآن المجيد تطور الخلق الإنساني في رحم الأم، ثم أتى علم الأجنة المعاصر في أحدث ما وصل إليه متفقا مع ما قاله الله رب العالمين. أفيمكن أن يكون ذلك من كلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ إن العصر الذي أنزل الله تبارك وتعالى فيه القرآن على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن فيه شيء مما وصل إليه الناس في عصرهم هذا من التقدم العلمي المذهل، وما وصل إليه الإنسان من التقنية الحديثة واستخدام الوسائل العلمية المختلفة. ومع ذلك فإن ما قرره الله رب العالمين عن تطور الخلق الإنساني في رحم الأم هو بعينه ما أثبته علم الأجنة بالحقائق الثابتة، ولم يقع اختلاف قط في أمر من هذه الأمور، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أمورا مما أوحاه الله إليه مما يتعلق بالخلق الإنساني، وكذلك مما يتعلق بحياة الكائن الإنساني في الأرض، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يقع لون من ألوان الاختلاف بين ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما وصل إليه الناس بعلومهم المختلفة مهما ارتقوا فيها ومهما بلغوا فيها المبالغ. فهذا الدليل والبرهان هو الحجة على توالي الزمان، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالقرآن زلزل بتأثير عقائده عقائد الجاحدين، ونسف عقائد الكافرين المشركين، وأقض مضاجعهم، وبدل عقائد المؤمنين وأخلاقهم وأعمالهم بعقائده هي أصلح العقائد وأنفعها، وأخلاق هي أحسن الأخلاق وأحمدها، وأعمال هي أكمل الأعمال. دلهم على أن من يخلق ليس كمن لا يخلق، وأن من بيده النفع والضر ليس كمن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا. وبين لهم ما يتعلق أيضا بما ذهبت إليه عقولهم من الأوهام المختلفة والاضطرابات المتنوعة فيما يتعلق بالأخلاق وغيرها، لأنهم كانوا يئدون البنات يدفنوهن أحياء. فدل القرآن العظيم على أن ذلك لا يجوز بحال، وبين أن السبب الحامل على هذا الفعل الشنيع ليس مما يدعو إلى الإتيان به بصورة من الصور، فإنه إذا كان ذلك من أجل الرزق فإن الله تبارك وتعالى قد تكفل برزق الآباء والأبناء، بل إنه تبارك وتعالى هو الذي يرزق الأحياء كلهم. ثم إذا كان ذلك بسبب الخوف مما يمكن أن يلحق الإنسان من العار بسبب انحراف ابنة له أو ما أشبه، فإن الدين العظيم أتى بالصيانة والعفة والعفاف، وفرق بين الجنسين تفريقا يؤدي في النهاية إلى حفظ الأعراض وعدم الوقوع في الفواحش، وحرم النظرة إلى المحرمات، وحرم الخلوة بين الرجل والمرأة، وحرم الدين العظيم مصافحة المرأة إلى غير ذلك من هذه الأمور. بل إن الدين العظيم أمر المرأة إذا أجابت الرجل عن سؤال أو ما أشبه ألا تخضع بالقول حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض. فهذه الصيانات للأخلاق لم تكن معهودة من قبل، بل إن الله رب العالمين أنزل في الكتب السابقة لا تزنوا، وأما في القرآن المجيد ولا تقربوا الزنا، فجعل قربان الزنا محرما ونهى عنه جل وعلا حتى لا يكون ذريعة إلى الوقوع في المحظور. فهذا الدين العظيم أكمل العقائد كلها ووضحها، وأتى بكمال الأخلاق وأحسنها، وأتى كذلك بأكمل الأعمال، فجعل الكائن الإنساني محققا للوظيفة التي خلقه الله رب العالمين لها، حتى تستقر القلوب وتطمئن النفوس وتهدأ الأرواح، وحتى يطمئن كل إنسان على عرضه وعلى ماله وعلى نفسه، وحتى يطمئن الناس على أحوالهم عند الضرب في الأرض وغيرها، بما أشاعه دين الإسلام العظيم من الأمن والأمان في ربوع العالم كله. فالحمد لله على نعمة الإسلام، وأعظم بها نعمة. الوجه الثامن والأربعون: من عرف حال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما هو عليه من الأخلاق العالية، وما أعطي من العلوم النافعة الشاملة لكل ما يحتاجه الخلق، وما أيد به من الآيات والبراهين المتنوعة من كل وجه لا تعد ولا تحصى، كل جنس من آياته، بل كل نوع، بل كل فرد منها، يدل أكبر دلالة على أنه رسول الله حقا، وأن ما جاء به حق وما خالفه باطل. فوقوف العاقل البصير على بعض آيات الرسول في نفسه وفي شرعه وفيما أيد به، يعرف به بطلان أقوال الملحدين وبطلان مذهب الماديين المنكرين لله ولرسله ولدينه، وأن هذا الإنكار منهم أكبر برهان على ضلالهم وجهلهم البليغ بالحق المبين. وتفصيل هذا الوجه يستدعي مجلدات، ولهذا كل نوع من آيات الرسول صنفت فيه المؤلفات على حدته، فازداد به المؤمنون إيمانا، وقامت الحجة على المعاندين المنكرين. وقد قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدبه الله رب العالمين فأحسن تأديبه. لم يحفظ عنه صلى الله عليه وآله وسلم في حياته كلها قبل البعثة وما بعدها إلى أن قبضه الله رب العالمين، لم يحفظ عنه زلة ولا هفوة قط. وحياته صلى الله عليه وآله وسلم هي الحياة البشرية الوحيدة التي تعرف جميع دقائقها، ويعرف ما يكتنفها وما يحيط بها. فليس في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لا يعرف، وإنما يعرف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويرصد من حياته كل شيء في جميع أحواله. وكان وفيا صلى الله عليه وآله وسلم، صادقا أمينا قبل البعثة كما كان كذلك بعد البعثة، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن ينبأ وقبل أن يأتيه الوحي من السماء، قبل بعثته صلى الله عليه وآله وسلم، حفظه الله رب العالمين من كل هفوة وزلة. فإن قريشا لما أرادت أن تعيد بناء الكعبة شارك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في البناء، وأراد أن يحمل الأحجار على عاتقه كما يحمل الناس، فكان يحمل الحجر على عاتقه من أجل أن يذهب به حيث الكعبة. فقال له عمه العباس: يا ابن أخي، لو أنك حللت إزارك فجعلته بين الحجر وكتفك لكان أرفق ببدنك. فلما هم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يفعل ذلك، ومعلوم أن المرأة إذا ما حل إزاره بدت سوءته، فلما هم بفعل ذلك وقع مغشيا عليه صلى الله عليه وآله وسلم، فقام صلى الله عليه وآله وسلم يحمل الحجر على كتفه وإزاره على حاله، فصلى الله وسلم وبارك عليه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بايع قبل البعثة رجلا، فذهب الرجل وقد وعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعود إليه، فذهب الرجل وقد نسي الموعد، وبقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المكان الذي اتفقا عليه، ثلاثة أيام بلياليهن حتى جاء الرجل فقال لقد شققت علي، فقال لقد نسيت. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يفي ويصدق، صلى الله عليه وآله وسلم لم يحفظ عنه كذبة واحدة لا في جد ولا في هزل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في حياته هزل قط، صلى الله وسلم وبارك عليه، ومع ذلك فإنه كان أحسن الناس معشرا وأحسن الناس أخلاقا صلى الله عليه وآله وسلم. وقد دلتنا على ذلك خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه جبريل وهو في الغار في بداية الوحي الذي أوحاه الله إليه، فكان أمرا لم يعهده من قبل، فجاء صلى الله عليه وآله وسلم إلى خديجة خائفا مضطربا، وهو يقول لها إني أخشى أن يكون قد أصابني شيء. فقالت رضي الله تبارك وتعالى عنها والله لا يخزيك الله أبدا، ثم عددت من خصاله الحميدة وصفاته الجميلة وشياته الجليلة ما جعلته سببا لعدم وقوع السوء عليه. إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر، كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل ذلك كان عليه قبل أن يوحى إليه، لأن الله رب العالمين حفظه، بل حفظه الله رب العالمين وهو في الأصلاب تودعه الأرحام حتى نزل إلى الحياة صلى الله وسلم وبارك عليه، ثم حفظه بعد ذلك، بل يحفظه الله رب العالمين وهو في قبره، فإنه لا يمكن من المدينة أحدا، حتى إن الله رب العالمين لا يجعل للدجال مع ما يأتي به من المخارق والأعمال لا يجعل له سلطانا على المدينة ولا يستطيع أن يدخلها. فكلما أتى نقبا صدته الملائكة عن أن يسلك طريقا إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وجعل الله رب العالمين المدينة موئلا يؤول الإيمان إليه، فالإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، فطيبها الله رب العالمين فهي طيبة، طيبها بالطيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمن نظر في حياة الرسول دله نظره لو كان منصفا على أنه رسول الله حقا وصدقا، فإن الكافر لو نظر في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس في حياته صلى الله عليه وآله وسلم شيء لا يعلم، بل حياته هي الحياة البشرية الوحيدة التي تعلم جميع تفاصيلها، ليس لبشر على ظهر الأرض حياة معلومة ظاهرا وباطنا كحياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن نظر في حياة النبي وكان مكذبا له كافرا به دله نظره لو كان منصفا على أنه رسول الله حقا وصدقا. ولكن هؤلاء الماديين يشاهدون من آيات الله ما يضطر كل عاقل إلى الإيمان واليقين، وهم يتلمسون لها التحريفات والتحليلات الباطلة ليدخلوها في علمهم القاصر وينكروا بذلك قدرة الله، خصوصا في هذه الأوقات التي ارتقت فيها علوم المادة ارتقاء هائلا، وهو من أعظم الأدلة على وحدانية الله وكمال قدرته وحكمته ورحمته. ولكن هؤلاء كما قال الله عنهم إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فصارت علومهم ضررا عليهم وخطرا عظيما على جميع البشر، ضررا عليهم لأنهم تكبروا بها وفرحوا بها واحتقروا واستهزأوا بما جاءت به الرسل، وصارت خطرا على جميع البشر بما يترتب وسيترتب عليها من الفناء والخراب والتدمير تدمير النفوس وتدمير الأخلاق. نسأل الله العافية والسلامة بمنه وكرمه. يشير رحمه الله تعالى لما وقع في الحرب الكونية الثانية من استعمال القنابل الذرية، وهي بالنسبة لهذا العصر وما أنتج فيه من أسلحة الدمار الشامل كلعب الأطفال بالنسبة إلى الأسلحة الفتاكة. ومع ذلك فما استعمل من القنبلتين على اليابان ما زالت الآثار الناجمة عن هذا الاستعمال في الدنيا إلى يوم الناس هذا. فإن التشوهات التي أدت إليها الإشعاعات ما زالت مؤثرة في الأجيال، ما زالت مؤثرة في الأمكنة التي فجرت فيها تلك القنابل، ولم يتوقف حدود الضرر، لم تتوقف حدود الضرر عند المكان الذي فجرت فيه القنبلة، لأن القنبلة الذرية فضلا عن النووية، فضلا عما وراء ذلك مما توصل إليه البشر من أسلحة فتاكة يقال لها أسلحة الدمار الشام، إذا ما فجرت صعد الغبار الذري بإشعاعه ثم تحمله الرياح وتتكثف في طبقات الجو ما هنالك من الأبخرة، ثم تمطر إشعاعا في موضع بعيد، هذا هلاك محقق وإصابة للناس في أعز ما يملكون. فكم من التشوهات بسبب الإشعاع نجم عما وقع وينجم ويحدث كل يوم من إلقاء أولئك الماديين من العالم الغربي والشرقي من النفايات الذرية والنووية في المياه الإقليمية وفي الصحراوات في الأمم المستضعفة وفي البلاد التي يقال لها إنها من العالم الثالث أو من العالم النامي أو من العالم المتخلف أو مما تحت خط الفقر، فيأتون بالنفايات النووية والذرية من أجل دفنها في أرض دول مسكينة فقيرة وضعيفة مستضعفة لا تملك دفعا ولا ردا، ويؤثر ذلك الإشعاع في كل حياة في تلك الدول مما يتعلق بالكائنات الدقيقة ومما يتعلق بالطيور ومما يتعلق بالحيوانات ومما يتعلق بالإنسان وما يحدث من التشوهات. فهذا كله إفناء للجنس البشري. ما الذي توصلت إليه البشرية مما يسعد البشر حتى ما يمكن أن يستخدم في ترقية العلم الإنساني يحاط بكثير مما يشوش ذلك ويجعله سببا لانحلال الأخلاق. وكذلك هو الشأن الحاصل في ديار المسلمين وبين أبنائهم، فإن الحاسوب لما جعل من أجل أن يكون العالم كله قرية واحدة من أجل أن يحدث ما يسمى بالعولمة، وقد وقع طرف كبير من ذلك وصارت الأفكار مستطرقة حتى صار كثير من المسلمين يستحيي الواحد منهم أن يدل على حقيقة دينه وأن يقول إنه مسلم، لأنه يرى ذلك تخلفا ورجعية، فهو يحب أن ينتمي إلى العالم المتقدم وإلى العلوم المعاصرة وإلى الحياة التي ترقى فيها الإنسان إلى ما ترقى إليه مما وصل إليه من هذه المخترعات المذهلة والمستحدثات التي لا كان عقل قبل يتصور طرفا منها ولا يرقى إلى بعض تصوره. فصار المسلم مهزوما أمام نفسه، لا يحس أن لديه ما يمكن أن يقاوم به ما يغزوه من خارجه من هذه الأفكار الوافدة، حتى صار المسلم يسوي بين الأديان ويدعو إلى وحدة الأديان ويجعل الأديان كلها طبقة واحدة، حتى إن كثيرا من المسلمين يدعون اليوم إلى ما يقال له الدين الإبراهيمي، فيقولون إن إبراهيم أتى بالحنيفية السمحة، أتى بالدين الحق، ثم جاءت الشرائع والأديان بعده، فلماذا نتمسك باليهودية والنصرانية والإسلام؟ فلنعد إلى الأصل. فيدعون إلى التمسك بالدين الإبراهيمي، وهذا كفر بالله رب العالمين، فإنه لا يقبل الله رب العالمين من أحد في الأرض إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الاضطراب الحاصل في الأرض، وهذه الفوضى العلمية والأخلاقية والعقدية والفكرية والمادية التي يعاني منها الناس في هذا الكون، سبب ذلك كله أن الناس تخلوا عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي المعصوم. فإن الأخلاق لا تتجزأ، الأخلاق مطلقة وليست بنسبية، لا يمكن أن يكون الشرف نسبيا يوما، وكذلك الأمانة لا يمكن أن تكون الأمانة نسبية، فتكون الأمانة أمانة في عصر وخيانة في عصر آخر. الأمانة هي الأمانة والخيانة هي الخيانة، الإيمان هو الإيمان والكفر هو الكفر، وكذلك ما يتعلق بجميع القيم والمثل. فأما المعتقدات فإن الله رب العالمين أنزل العقيدة التي جاء بها نبينا محمد كاملة شاملة، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يتوقف فيها العقل، لأنها عقيدة الفطرة، بل هي الفطرة التي فطر الله الناس عليه، فلا يمكن أن يكون هنالك صلاح ولا إصلاح في هذا الكون إلا بالتزام ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن كيف نأخذ بالكتاب المجيد وبالسنة المشرفة والناس كما ترون كل يدعي أنه آخذ بالكتاب المجيد متمسك بالسنة المشرفة، ومع ذلك فهم في أمر مريب، جماعات وفرق وطوائف مختلفة ونحل، بعضهم يكفر بعضا، وبعضهم يفسق بعضا، وبعضهم يبدع بعضا، وبعضهم يستحل دم بعض وماله وحريمه، والكل في النهاية يدعي أنه متمسك بالكتاب، متمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما المخلص من هذا؟ المخلص كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أؤمن بالله وبكتاب الله على مراد الله، وأؤمن برسول الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله. فالكتاب على مراد الله، لا على مراد القادة ولا المرشدين ولا الأمراء ولا الزعماء، وإنما القرآن على مراد الله، والسنة كذلك ليست على مراد مرشد الجماعة ولا أميرها ولا زعيمها ولا قائدها ولا منظرها، وإنما نأخذ السنة على مراد الرسول كما نأخذ القرآن على مراد الله رب العالمين. كيف نعرف أن هذا هو المراد من كتاب الله وأن هذا هو المراد من سنة رسول الله؟ بأن نرجع إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن أصحاب النبي هم أشرف الجنس الإنساني بعد الأنبياء والمرسلين، وهم أصحاب السليقة اللغوية الذين فهموا المراد من الكتاب والسنة، وهم الذين شهدوا أسباب النزول وأسباب ورود الحديث، وهم الذين كانوا مع النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن نأخذ الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فهذا هو النهج الأحمد الذي لا نهج سواه، ومن أراد أن يعرف مراد الله من كتابه من غير هذا السبيل ضل ضلالا مبينا، وكذلك من أراد أن يعرف مراد رسول الله من غير هذا السبيل ضل ضلالا بعيدا. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا،